ويكفر مخالفها. فهنا ولذلك كلمة الجحود خذوا بالك دايما بنحاول نلقي الضوء على كلمة الجحود. الجحود لو أنت لك عند فلان حق وهو يعرف أن له عليك حق، عارف إن له إنك ليك عندك عنده فلوس، عارف هو كل إنسان لما بيجي يتخاصم هذا عارف إن عليه حق وده عارف إن ليه حق، فتيجي تقول له أنا ليا عندك كذا ممكن يقول لك نعم لك عندي بس مش هديك، هو هنا لم ينجح وإنما قال لك مش هدفع لك. لكن لو قال ليس لك عندي هو عارف إنك ليك عنده فلوس يبقى اسمه هنا إيه؟ جحد، جحد حقك، جحده باللسان لكنه مستيقن من داخله بأن لك عنده إيه؟ حق، واضح؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض روايات الحديث في حديث المرأة المخزومية التي سرقت وجاء أسامة بن زيد ليشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها، يقولون إنها كانت تجحد العارية. وهناك خلاف كبير بين الفقهاء هل يقام حد السرقة على جاحد العارية؟ جاحد العارية يعني اللي يستعير شيء وينكره، فهذه المرأة كانت تستعير الأشياء من ربات البيوت، تستعير ثم تقول ما أخذت شيئا، هذه سرقة، هذه سرقة، كانت تجحد العارية. فالجحود بمعنى الإنكار مع العلم، يبقى الجحود غير ايه؟ غير التكذيب، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الجحود غير، ولذلك ربنا اللي قال وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله ايه؟ يجحدون. فعرفتم الفرق بين الجحود وبين التكذيب، ولذلك انا فسرت الحجه تفسيرا للاسف لم يقله هذا المؤلف اللي هو بنرد عليه، مش الدكتور الخميس اللي بنرد عليه، يعني اللي بنرد عليه هذا من الاحناف بيقول كلاما عجيبا، يقول ان التكذيب والجحود يكونان بالقلب فكذا ما يضادهما وهو الايمان يكون بالقلب. هذا خطا ومخالف لمذهب الاحناف المرجئه، لان المرجئه في الفقهاء بيقولوا ان الايمان فين؟ في القلب وعلى اللسان. هو هنا عايز يجعل الايمان فين؟ في القلب بس، وده مذهب الجهل، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن ماذا مرجئة الفقهاء اللي منهم ابي حنيفة والامام الصحاوي قال هذا الكلام في متن الصحاوية، عندهم الايمان بالقلب وبالايه؟ وباللسان، الاقرار. ولذلك قلنا ان حجتهم تبقى بهذا الكلام واضحة، ضد الايمان الكفر اللي هو ايه؟ الكفر. وعندهم معنى التكذيب والجحود، يبقى عكس التكذيب التصديق وعكس الجحود ايه؟ الاقرار. فجمعنا، واضح الكلام ولا لا؟ لكن عند تفصيل الكلام اتضح انه او ان هذا الرجل يريد ان يقول ايه؟ ان هذا الجحود والتكذيب شيء واحد يكونان بالقلب، وهذا قطع مخالف للقران. وذلك اسعد الناس بالادله من الكتاب والسنه هم اهل السنه والجماعه. اعلم الناس بالحق وارحمهم للخلق، ولذلك اعلم الناس بتفسير كتاب الله، اعلم الناس بتفسير سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ائمه اهل السنه. ولذلك احيانا تجد انت بعض المنتسبين لاهل السنه في الزمان المتاخر ليس علماء بالقران ولا بتفسير القران ولا بتفسير السنه المطهره، هذا عجز وهذا نقص. المفروض علماء السنه يكونون اعلم الناس بتفسير كتاب الله واعلم الناس بتفسير سنه النبي صلى الله عليه وسلم، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني خطا كبير يقع فيه السلفيون حينما نجد ان بعض المبتدعه يفرقهم في بعض علوم الالات، علم الاصول واخدين بالكم، علم التفسير وعلم علوم القران وما شكل ذلك. المفروض هذه العلوم تكون بيد من؟ اهل السنة، لانهم اعلم الناس بتفسير كتاب الله وهم اعلم الناس بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك انظروا الامام احمد، انظروا الامام ابن تيمية، انظروا لأئمتنا، كان الواحد منهم متمكنا في سائر الايه؟ العلوم، بل كانوا حجة في هذه العلوم عند اصحابها. يعني مثلا لما كنا بنقرأ في شذور الذهب وجدنا الامام ابن هشام يستدل بقول اختلف فيه اللغويون ويرجح قولا رجحه من؟ شيخ الاسلام ابن تيميه في شذور الذهب. وابن هشام هذا يقولون عنه كان انحى من ابن عقيل، مش كده ولا لا؟ وبعضهم يقولون كان انحى من سيبويه. ويستدل بكلام لمن؟ لشيخ الاسلام رحمه الله في تفسير قوله تعالى ان هذان لساحران على القراءه الاخرى. يقول هنا تاول يقول لان كثيرا من صناديد الكفار من مشركي قريش كانوا يكفرون ويكذبون باللسان فقط مع تصديقهم للرسول صلى الله عليه وسلم بقلوبهم عنادا منهم وجحودا واستكبارا. بل لو قيل ان الجحود لا يكون بالقلب فقط بل وباللسان لكان هو الصواب، بل الجحود باللسان كما قال القران. فان فرعون وامثاله كانوا مستيقنين في انفسهم وان جحدوا بالسنتهم كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبه المفسدين. وقال تعالى قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. فالمؤمنون يصدقون بالقلوب واللسان والجوارح. ولذلك لو قلنا الايمان يساوي التصديق يبقى التصديق بكل الايه؟ بكل شيء، التصديق بالقلب والتصديق باللسان والتصديق بالايه؟ بالجوارح. يبقى تصديق مخصوص، واخدين بالكم؟ تصديق مخصوص. فالمؤمنون يصدقون بالقلوب واللسان وبالجوارح، والكفار يكذبون باللسان، والمنافقون يصدقون بالألسنة ويكذبون بالقلوب. المنافق يصدق باللسان قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين ايه؟ لكاذبون. يبقى المنافق يظهر خلاف ما يحسن، يصدق بلسانه فقط لا يجحد، يقر، ولكن القلب يكذب. الكفار كانوا يجحدون باللسان ولا يقرون وان كان القلب ايه؟ مصدقا. ثم ان لفظ الايمان، اما المؤمنون فيؤمنون بالقلوب وباللسان وبالايه؟ وبالجوارح. ثم ان لفظ الايمان لا يقابل التكذيب فقط. هل كلمه الايمان، يعني احنا الاول قلنا له هو قال ان ضد الايمان هو الكفر، والكفر هو التكذيب والجحود، قلنا له لن نسلم لك هذه المقدمه، الكفر هو التكذيب والجحود، هذا خطا، بل الكفر ايه؟ انواع متعدده، منها الكفر والجحود، منها التكذيب والجحود. طيب ثانيا، هل خد بالك الشيء الثاني، هل الايمان هو التصديق والكفر يساوي التكذيب والجحود؟ وهل الايمان زي ما هو بيقول يضاده يضاد الكفر؟ ماشي، لكن الكفر انواع. يبقى النتيجه بقى اللي هو وصل اليها ان الايمان ضد التكذيب، لان الكفر هو التكذيب. نقول له هذا خطا، لان لفظ الايمان لا يقابل التكذيب فقط، وانما يقابل ايه؟ التكذيب واشياء اخرى، مش كده؟ لا، يقابل التكذيب واشياء اخرى. ولذلك الايمان يقابل الكفر، والتكذيب يقابل ايه؟ التصديق. نتج من ذلك ان التصديق لا يساوي الايمان من كل وجه، وانما الايمان تصديق مخصوص، صح؟ زي كلمه الصلاه لا تساوي الدعاء فقط، وانما الصلاه الشرعيه دعاء ايه؟ مخصوص بشروط معينه، له قيام وله بين يدي القيام وضوء، وله اتجاه للقبله، وله قراءه مخصوصه، وله ركوع. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى دعاء مع قيود كثيره موجوده جاء بها الشرع. فكذلك الايمان لو قلنا من التصديق. قال وفي هذا يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان لفظ الايمان في اللغه لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق، فانه من المعلوم في اللغه ان كل مخبر، والكلام ده قرناه قبل كده، ان كل مخبر يقال له صدقت او كذبت، ويقال صدقنا او كذبنا. لو كان بقى التصديق يساوي الايمان هيبقى ايه؟ يترتب على ذلك ايه؟ قال ولا يقال لكل مخبر امنا له. لو قلنا ان التصديق هو معنى الايمان، احنا نقول لكل مخبر اخبرنا بشيء هذا صدقناه، لكن لا نقول امنا له. لو واحد جاء الان وقال لي في الخارج امطار، لا اقول له امنت لك، بل اقول ايه؟

فننتقل الى قضية اخرى. وهو يقول الاصل ان تنتقلون للمجاز. نعم الاصل في كتاب الله تعالى الحقيقة. نعم. والمجاز يحتاج الى دليل. يبقى انت هنا تحيل على قاعدة متفق عليها بينك وبينه. صح. هل ان المجاز واقع في القرآن الكريم. هل اي انسان يدعي وجود هل اي انسان حينما يدعي حمل آية معينة على المجاز يسلم له ولا لابد من ادلة؟ لان الاصل الحقيقة. الاصل يعني لما يجي قول الله تبارك وتعالى وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. هذه الآية صلي لازم اخذها على الاصل. الاصل اللي هو ايه؟ الصلاة في الركوع والسجود. لكن لما ارجع ليه السياق وارجع الى سبب النزول وارجع الى تطبيقها اكتشف ان المقصود صلي عليهم بمعنى ايه؟ الدعاء. يبقى انا هنا انتقلت من الحق مش مجاز ده من الحقيقة الشرعية الى الحقيقة اللغوية. لان كلمة الصلاة اصل اللغة الدعاء. لكن القرآن اعطاها حقيقة شرعية. ومن ذلك وانك عندي حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة ايه؟ عرفية. مش كده ولا لا؟ حقيقة عرفية. يعني مثلا لما ربنا عز وجل يقول عن الاسماك يقول عنها في القرآن الكريم لحما طريا. لو جاء انسان دلوقتي وعرف الا ياكل لحما فاكل سمكا اقول له حنفتك اليمين اعمل العرف. شفت الفقه ده؟ ولذلك الفتوى تتغير بتغير الايه؟ الاذهان مش الحكم الشرعي. لا تسمعوا للدجاجله الذين يريدون ان يغيروا الاحكام. الاحكام لا تغير الا بالنسخ. والنسخ غير واقع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. النسخ ده تشريع مش كده ولا لا؟ لكن الذين يريدون ان يكفروا الحكام بغير ما انزل الله يريدون هم ان يقولوا بنسخ الشريعه. ولا يحكمون امام قد يحكمون على انفسهم هم بهذا. ولكن القضيه يعني نسال الله السلامه. المهم القضيه عند الحكم حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية. يجي الرأب لنا هذا كلام البشر ليس كلاما لله. الراجل حلف ألا يأكل ايه؟ لا فأكل سمكا. أقول له الحقيقة اللغوية عندي إن السمك ايه؟ لا والقرآن قال لحما طريا. يقول لك لا حسب الراجل على ايه؟ على عرفه. ولذلك الفقهاء لما يقولون المكروه أدنى من الحرام لو حاسبته بالحقيقة الشرعية اللي موجودة في القرآن الكريم كل ذلك كان سيده عند ربك مكروها. مش كده ولا لا؟ وقرر إليكم الكفر والفسوق والعصيان. يبقى عندي أولئك يقولون لا مشاحة في ايه؟ في الاصطلاع. فهنا يقول الأصل في كتاب الله تعالى الحقيقة. والمجاز يحتاج إلى دليل. واضح الكلام؟ اثنين. يبقى أولا بنطلبكم بالدليل. اثنين أما الحقيقة عند القائلين يعني بقى لما قال وما كان الله ليضيع إيمانك. الأصل في القرآن الحقيقة يبقى يضيع إيمانكم من الصلاة إيمان. عايز تقول لا مجاز أقول لك قل هاتوا برهاناتكم إن كنتم إيه؟ صادقين. اثنين أما الحقيقة عند القائلين بالمجاز هي اللفظ الذي يدل بإطلاقه بلا قرينة. الحقيقة عند الذين يقولون بالمجاز عندهم حقيقة ومجاز. حقيقة عكس المجاز. الحقيقة اللفظ الذي يدل بإطلاقه بلا قرينة. ساعة ما يطلق أحسن معنى الماء. الماء يبقى الماء اللي بينزل من السماء والماء اللي في العيون وخذلك. لكن لما يقول إنما الماء من الماء محمد قرينة هنا بقى عشان افهم ايه المقصود بكلمة انما الماء من الماء. مش كده ولا لا؟ انما الماء اللي هو الاغتسال من الماء اللي هو النزول الانزال المنيج. مش كده ولا لا؟ يبقى كلمة الماء لما تطلق لا يفهم منها الا الماء. وجعلنا من الماء كل شيء حي. طيب. قال ان الحقيقة عند القائلين بالمجاز هي اللفظ الذي يدل باطلاقه بلا قرينة. ما مش محتاج قرينة عشان افهم الكلمة. اعرف ان هذه تنسب على بشوف الكلمه في السياق وهكذا عشان اعرف معناها لان الكلمه قد تكون مضمنه معنى اخر للحوق حرف جر بها وما شكل ذلك. كل ده من الحقيقه برضه. واخدين بالكم ولا لا؟ قال المجاز انما يدل بالقرينه. لازم قرينه. لما اقول رايت هكذا يبقى انا شفت مين؟ الاسد اللي في جنينه الحيوانات. لكن لما اجي بقى اجيب قرائن على اني رايت اسدا يقولوا ده شايف طايع في المعركه يبقى انا شفت يا رجل ايه؟

قول الله تعالى مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا. تكلم كلاما خطيرا عن ان هؤلاء في الجنه. اذا كان هذا اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا, يقول ان هذا عن طريق المجاز والكلام كله عكس والعياذ بالله تخليط وكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اذا كان مقام الكلام اللي يؤدي الى دخول النار جعلت الجنه, ادخلوا نار جعلها جنه, يبقى بعد ذلك لم تستطيع ان تفهم لا القران ولا السنه المطهره. ان كان يستغل هذا هو ده مجاز. مجاز ايه؟ ده اللي يقول الكلام ده يتحرق بجاز, مش كده ولا ايه؟ يبقى عبره للعالمين. فلما يقول هذا الكلام يبقى ازاي الشيخ الاسلامي تهميه بيتكلم عن ان في مفاتن وغريبات. لكن لما يجي حد من الناس المحترمه من اهل العلم ويجي يطبق هذا الكلام تطبيق معقول ويجي يفسر الايات تفسيرا سلفيا ولا يتقدم بين يدي سلف الامه رضوان الله عليهم اجمعين يتحط فوق الدماغ, مش كده ولا لا؟ يبقى ساعتها قضيه المجاز مساله خلافيه. ولذلك لما تيجي مثلا على سبيل المثال يقول لك في سورة يوسف مثلا واسأل القرية التي كنا فيها, يقولوا هذا من مجاز الحد لأنه لم يسأل القرية وإنما سيسأل من؟ أهلها. واسأل العير التي أقبلنا فيها, لم يسأل العير, لم يسأل العير وإنما سيسأل من؟ أصحاب العير الائتمان القافلة. هؤلاء يقولون هذا من باب مجاز الحد, اسمه مجاز. والآخرون لما تقول لهم ماذا تقولون يقولون هذا أسلوب من أساليب اللغة. يبقى القرية أصبحت قرية إيه؟ اصلاح. هذا يقول نعم هو لم يسأل القبيل القاتلة, هو لم يسأل العيش ولم يسأل القرية, وإنما أسلوب اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم يقول إيه؟ واسأل القرية يعني أهل القرية, والعير يعني اسأل أهل العير أو أصحاب العير. نقول لهم طيب الحذف ده يقولوا اسمه مجاز الحذف, والآخرون يقولون هذا إيه؟ أسلوب من أساليب اللغة. طيب هذا أسلوب الأخر, سمي هذا الأسلوب مجازا او لا تسميه مجازا, يبقى ما اختلفناش. لكن احنا بنتكلم عن المجاز اللي هيحرف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. سنقول لمن يتكلم في هذا اخفاء وقف عند حدك, واخدين بالكم ولا لا؟ لاننا لن نفسر ولن نقبل ان يفسر القران والسنه الا بنهج من الذين توفي عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم ايه؟ راض. هم الذين فهموا القرآن والسنة من المصطفى عليه الصلاة والسلام. وإلا سيفتح الباب لتحريف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك ربنا يقول عن اليهود, يقول عنهم يحرفون الكلمة إيه؟ عن مواضعك ومن بعد مواضعك. وغير ذلك الكلام ده قلناه وفسرناه في سورة الإيه؟ في سورة المائدة, وبينا ألوان التحريف في كلام الله تبارك وتعالى طارة بهذا وطارة بذلك. هنا يقول أما اللغوية, عندي مفاسد لغوية وعندي مفاسد عقلية وعندي مفاسد شرعية, والكلام ده موجود في المجلد العشرين لشيخ الإسلام ابن تيمية كلامي على الحقيقة والمجاز, ده مختصر هنا. أما اللغوية فهي تغيير للأوضاع اللغوية لغير مصلحة راجحة بل لمفسدة, يبقى ده الكلام على المجاز. ثانيا يبقى كلامهم حملهم قوله تعالى على المجاز اللي هو وما كان الله ليضيع ايمانكم اجبنا عنه. اما قطعهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وستون وفي روايه بضع وسبعون, والبضع من ثلاثه كام؟ لتسعه, بمخالفته للكتاب وبغفله الراوي. فالجواب عليه من وجوه. الاول هم قالوا مخالف للقران. أن ما يدل عليه هذا الحديث من تسمية الأعمال إيمانا فأين في القرآن؟ إمتى يخالف القرآن؟ لو وجدنا في القرآن الكريم آيات تنفي تسمية الأعمال إيمانا فنقول هذا الحديث يخالف القرآن فنرده صح أو نتأوله. لكن أين في القرآن الكريم آية تبين او تنفي اسم الايمان عن شرائع الاسلام الواردة في حديث بضع وسبعون؟ بل القرآن سمى بعض الاعمال ايمانا كما في قوله تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم اي صلاتكم, عند وما كان الله ليضيع ايمانكم تفسير الآية ايه؟ وما كان الله ليضيع صلاتكم, لما كانوا بيصلوا اتجاه الايه؟ المسجد الاقصى, ثم حولت القبلة الى المسجد الحرام, فالذين ماتوا قبل تحليل الايه؟ القبلة.